وقد يوجد سحاب ولا يوجد مطر، وقد توجد الدعوة إلى الله ودعوة الأنبياء فلا يهتدي بها أحد أو ما يهتدي بها إلا القليل. فالأسباب قد تتخلف عن ماذا؟ عن مسبباتها. بعبارة أوضح، لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب. نعم. قال: والناس في الأسباب طرفان ووسط. نعم. فالطرف الأول نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا إن انكسار الزجاج بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. والطرف الثاني، وهؤلاء هم الجبرية، ألغوا الأسباب تماما، قالوا ما هناك أسباب، وإنما قد يوجد الله قدرة معينة محايثة ومقارنة لماذا؟ لحصول المسبب، ولكن لا نسميه ماذا؟ سببا، إذ أن كل شيء ورتب على هذا أن الإنسان مجبور على فعله وليس مربوطا بالأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى. يعني ألغوا الأسباب تماما، حتى كابر بعضهم قال الزجاج لا يكسر الحجر، بدليل أنه مربوط بالمشيئة، والمشيئة عندهم لا يؤمن بالمشيئة العامة، بل يبالغون في مشيئة تصل إلى الجبر، قد تصل إلى القول بالجبر. قالوا يعني فالزجاج نفسه لا يكسر، وإنما قدر الله أنه يقع الكسر مع وجود ماذا؟ الحجر، ولا علاقة الحجر بكسر هذا الزجاج. فهؤلاء يكبرون كما قال المصنف، يكابرون العقل والحس معا، يعني لا عقول عندهم. والله تبارك وتعالى رتب المسببات على ماذا؟ على أسبابها، لكن قد تتخلف، قد يوجد السبب فلا يوجد ماذا؟ المسبب. نعم. قال: والطرف الثاني غلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك. نعم. حيث أثبتوا موجودا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس. نعم. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد والمحسوس أن الأسباب قد تتخلف عن مسبباتها بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. وأما الوسط فهم الذين أصحاب هذا الطرف عبدوا الأسباب، عبدوها عبادة من دون الله، عبدوا الأسباب من دون الله، فقالوا الأسباب هي كل شيء، وكأنهم ينفون خلق الله سبحانه وتعالى وتعلقوا بالأسباب. ولذلك قال أهل العلم: من اعتمد على السبب وحده فهو ماذا؟ فهو مشرك. ومن ألغى السبب وقال بعدم وجود الأسباب فهو جبري زنديق. يعني من ألغى الأسباب هذا جبري زنديق، من اعتمد على الأسباب وجعلها كل شيء مشرك بالله عز وجل. وأضرب لذلك مثلا، يعني لو قال قائل معتقدا أن حذق القبطان السفينة هو الذي فقط حصلت به النجاة من الغرق، أو قال قائل إن مثلا وجود الكلاب هو الذي أدى مستقلا إلى السلامة من دخول من؟ اللصوص مثلا، أو قال إن النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني هو السبب في نزول المطر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو كافر بي، فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ولا يمنع أن يكون الذي قال مطرنا بفضل الله ورحمته يرى أن بعض الأجواء بفضل بإذن الله تعالى سبب في توفر فرصة بإذن الله تعالى سانحة لنزول الأمطار. ولذلك يروى عن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا هبت غربية ثم تشاءمت فهي عين غديقة، يعني بإذن الله، يعني يحصل بإذن الله ماذا؟ مطر. نعم. وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق. نعم. فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها، لكن لا بذاتها، بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب والجمع، وهم أهل السنة. وأقرب مثال لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. فأهل السنة يقول العدوى قد توجد، لكن الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الذين يعتمدون على الأسباب وحدها أن الذين يعتمدون على الأسباب يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها بذاتها دون أن يكون لله دخل في انتقالها. وأما أهل السنة يقولون إن العدوى قد تحصل بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن المقدر وخالق الأسباب والمسببات هو الله وحده. نعم، تفضل. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، يعني فهو مريد قادر فاعل، لقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله: وغدوا على حرد قادرين، وقوله: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية حاسمة، يعني هؤلاء أهل السنة يعتقدون أن الأشياء أسباب، المسببات مرتبة على أسبابها، وأن الأسباب قد تتخلف، وأن للعبد مشيئة لكنها لا تخرج عن مشيئة الله العامة، إنما أعطاه الله تبارك وتعالى مشيئة: لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله أعطاك الاختيار وأعطاك الإرادة. طيب، ما الفرق بين قول السلف وبين قولي وبين جبر الأشعري؟ ما الفرق؟ تفضل. يقولون بالكسب، يعني ايش؟ يعني ان الله يوجد اشياء اثناء الفعل محايثة له، ولذلك هو غير مفهوم، كلام الأشعري اصلا غير مفهوم، فهو من المحالات، يعني كأنه يقول هناك سبب لكن ليس له تأثير، لا ينتج عنه ماذا؟ مسبب. ولذلك أنكروا العلة، أنكروا العلل وأنكروا الأسباب وأنكروا الحكمة، بل أنكروا حكمة الله سبحانه وتعالى. هذا يسمونه جبر الإيش؟ الأشعري. وهو في النهاية وقع فيما وقع فيه من؟ الجبرية. شاء ما با وقع في موقع فيه الجبرية. لكن أهل السنة يقولون السبب موجود، ونحن نؤمن بأن المسببات مترتبة على أسبابها، لكن هذه المسببات قد تتخلف وإن وجد ماذا؟ وإن وجد السبب بأمر الله، كما ضرب مثالا بعدم إحراق النار التي أوقدت لإبراهيم عليه السلام. نعم. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. نعم. فإن قال خالق الأسباب هو خالق المسببات. نعم. فإن قال قائل أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر على من خالف الشرع؟ فالجواب، انتبهوا لهذه النقطة سنعلق عليها تعليقا خفيفا. نعم. فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله حجتهم هذه بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ومنها قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل ولا حجة لهم على الله بعد ذلك. إذن الاحتجاج بالقدر على المعايب هي حجة إبليس، حجة إبليس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ودعوى المشركين عندما قال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ردها الله عليهم بقول كذلك كذب الذين من قبلهم. إذن والذين من قبلهم من الذي يعني ما أين الحجة عندهم؟ وكذلك بعث الرسل، إنما بعثهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أقام عليهم الحجة كما أقام عليهم الحجة بإخراجهم من ظهر آدم وأخذ العهد عليهم. إذن الحجة قائمة ولا حجة في بالقدر بأي حال من الأحوال. ثم أضيف إلى هذا شيء آخر، القدر علني أم سري؟ يعني سر الله في خلقه كما يقول السلف، وهل نعلمها ولا نعلمه؟ لا نعلمه. فهل تحتج بشيء لا تعلمه؟ فقل اعملوا فسير الله فكل ميسر لما خلق له. نعم فضل. ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. قال وأما السنة فمن يعني لو كانت حجة احتجت بقدر لما كان ثمة حاجة إلى أنها تنفى بماذا؟ بإرسال الرسل، فإذا أرسل الرسل وقيمت الحجة، فلا حجة لله على البشر، فلا حجة للبشر على الله. نعم. قال وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن ما دام أنك لا تعلم ما الذي يسر لك وما الذي قدر لك فليس لك على الله حجة. نعم. وأما النظر فمن أدلته أولا أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره يقدم على ذلك باختياره لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه، ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر يعني ليس عليه سيف مصلت ولا يعلم القدر حتى يحتج به، فهو ترك الواجب باختياره وفعل المحرم باختياره لأنه لا يعلم القدر. لو كان يعلم يمكن أن يقال لك حجة، لكن ما دام يعلم، ما دام لا يعلم وقد اختار فعل هذا الأمر، فمن شاء وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني لم يجبر على فعل هذا الشيء وإنما فعله باختياره الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوم، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه. والذي أوقع القدرية والجبرية فيما وقعوا فيه أنهم حاولوا تكلف الوصول إلى هذا السر، وهذا أمر محال، وهذا أمر محال. ولذلك بعض المسلمين، بعض الناس القدامى في الجاهلية أحسن إيمانا بالقدر من أمثال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم من القدرية المعتزلة. نعم. شيخنا، ألا يقال أن سبب وقوعهم في هذا ومحاولة تنزيههم لله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء القدرية النفاة، وأما الجبرية فهو عكس، فعكس ما قلت، النفاة يدعون أنهم بذلك يحاولون تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن يخلق أفعال العباد، وبالتالي كيف يعذبهم عليها، إذن هو غير خالق لها. هؤلاء القدرية ليش؟ النفاة الذين هم مجوس هذه الأمة. وأما الجبرية فهو عكس ما ذكرت، عكس تماما، يعني هم أنكروا المحسوسات وأنكروا الأقدار وأنكروا أن يكون للإنسان أي تصرف، فهو كالغصن في مهب الريح ليس له أي اختيار، يعني زنا غصبا مجبرا على ذلك، كفر مجبر على الكفر، سرق مجبر على السرقة. ولذلك قال أهل العلم قاعدة: إن القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعايب، وهذا سيجي سنوضحه أكثر عند قصة موسى عليه السلام عند احتجاج آدم وموسى. نعم. فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ يعني أنت لا تعلمها حتى تحتج بها، ودائما أصول الحجج وإقامة البراهين في الشيء المعلوم الذي يعلمه المرء ويدري عن كنهه وصفته وكيفيته. أما ما دمت لا تعلمه، لذلك لما قال أفلا نتكل قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعملهم؟ لا يدري، لا يدري عن هذا الأمر، ولو كان يدري لكان له احتجاج، أما ما دام لا يدري وهو قد أعطي اختيارا فعليه أن يختار الطريق الذي ينفعه. نعم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعه ولا تعجز، احرص على ما ينفعك، اعمل الأسباب التي تنفعك ولا تعجز، ثم إذا بذلت جهدك فلا تقول إيش لو، فإن لو عمل تفتح عمل الشيطان. نعم. ثانيا، أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له: ظلمي إياك كان بقدر الله، لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج؟ يعني كيف تقبلها حجة في ظلم غيرك لك ولا تقبلها حجة في ظلمك لنفسك؟ ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه. ثالثا، أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين، أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء لاختار السفر إلى البلد الأول ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر، فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ هذا مثال جميل محسوس، جزاه الله خير الشيخ، يعني مثال محسوس جدا. الآن شخص أمامه بلدان، واحد مليء بالأشواك والأعداء والأسود والذئاب والسباع وكافة الأعداء، وآخر آمن مطمئن. تصور ما الذي يسلك؟ ماذا يسلك؟ الطريق الإيش؟ الآمن المطمئن. فإذا كيف تحتج بهذا على سلوكك هذا الطريق ولا يعني تحتج بسلوكك إلى الآخرة بأن ذلك مطوي عنك ولا تعلمه، ولكن أنت مخير بين الفعل والترك. نعم. فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله. قيل له الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم لا دفاعا عنهم وإقامة للعلم، يعني لا تبريرا لفعل الشرك، وإنما أخبر أن مشيئة الله الكونية قد قضى الله بها ذلك، لكن مع هذا هم كانوا مخيرين فاختاروا هذا الشرك باختيارهم، واختاروا هذا الفعل واختاروا فعل المعاصي باختيارهم، ولذلك لا يعفيهم من التبعة ومن العقوبة. وهذا هو الذي حدا بعمر رضي الله عنه أن يقول للرجل الذي احتج بالقدر على السرقة، قال كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق، قال وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. نعم. لا دفاعا عنهم وإقامة للعذر لهم بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئتهم. فإن قال قائل ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، وفي لفظ تحاج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثة، وعند أحمد فحجه آدم أي غلبه في الحجة. قيل له الجواب من وجهين، أحدهما أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه وهو إخراجه وزوجه من الجنة، إخراجه وزوجه من الجنة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى. وهذا يعطينا قاعدة أن الشخص إذا فعل معصية ثم تاب منها فإنه لا يلام على ذلك. لماذا؟ لأن التوبة تجب ما قبلها. وهذا وجه احتجاج من؟ آدم عليه السلام، فإنه احتج بأن هذه الخطيئة التي كتبها الله عليه قد تاب منها، فاعتراضه على موسى لا من جهة يعني أن تبريرا لفعله، وإنما يقول له هذه معصية قد تبت منها وتاب الله علي فيها، فكيف تحتج علي بأمر قد قدره الله علي، أي قدر أن يعصي ثم يتوب، قدر أن يعصي ثم يتوب. وهذا هو معنى قول السلف يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب. على سبيل المثال، مثال آخر يوضح الموضوع أكثر، يعني شخص الآن يعني اختل عنده توازن السيارة فصدم إنسانا فدهس إنسانا فمات. رجل آخر أخذ بندقيته فرمى شخصا فمات. هذا الذي غلبه وضع السيارة مع اتخاذه كافة الوسائل المفضية إلى السلامة هذا لا يلام ولا وله أن يحتج بالقدر، يقول قدر الله علي أنا عملت الأسباب، لكن الأسباب لا يلزم أن تنفع بكل حال، فقد تتخلف عنها مسبباتها، ولذلك يعذر بهذا الاحتجاج. لكن الذي أخذ بندقيته ورمى إنسانا فقتله هذا يلام. لماذا؟ لأن هذه من المعايب. هذا يوضح قصة إبراهيم، قصة احتجاج آدم على نوح على موسى عليهما السلام. نعم. فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذا، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت بآدم وبنيه، وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية. فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث يبين أمرين: الأمر الأول مشروعية فعل الأسباب، احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، هنا مشروعية ماذا؟ فعل الأسباب مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني عدم الندم أو عدم التحسس إذا لم تنفع هذه الأسباب. اتخذت جميع الأسباب لكن ما نفعت، هنا لا أقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فهذه حجة المنافقين عندما قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. فإذن يعني هذه القضية توضح احتجاج موسى وآدم على بعضهم عليهم السلام. نعم. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى الله إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. قال: ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره فيقال له: لماذا تسافر؟ فيقول: هذا أمر مقدر، والمقدر لا مفر منه، فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر، لأنه يعلم أنه لا مكره ولا يعلم حتى يتفادى السفر، لا يعلم، وإنما سافر في حاجته فقدر الله عليه ما قدر. هنا يعني له أن يحتج بالقدر، والحال هذه أنه لا مكره له وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به، وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة، وهو الوجه الصحيح. نعم. قال: الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة فمحى به الأثر الذي هو العقوبة، ولما تاب زال الأثر، التوبة تجب ما قبلها ما قبلها. إذن لا يعني لا يؤاخذ المرء في المعاصي التي تاب منها. ولذلك أنبه الإخوة على مسألة: الآن بعض ما من الله عليهم بالتوبة يذكرون تفاصيل الجرائم التي فعلوها، وكأنهم أحيانا كأنما يتباهون بها، وهو يريد أن يقول للناس: انظروا كيف وصلت إلى كذا وكذا ثم تبت فتاب الله علي. فهذه القصص التي يسردها بعض الشباب الذين يسمونهم التائبين، هذه قصص ممنوعة لا تجوز، ولا يجوز ترويجها ولا بيع يعني أشرطتها ولا شراؤها ولا توزيعها بين الناس. احمد الله أن الله قد تاب عليك ومن عليك بالتوبة،

آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له. وكلا الطائفتين كافرتان، سواء منكر العلم أو منكر التقدير، الكل منهم كافر بإجماع المسلمين. نعم. وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر. والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، كما قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. إذا قيل له لما لا تصلي قال قدر الله أني ما أصلي، ولما لا تزكي قدر الله ألا أزكي. فهؤلاء مشركية، لأن حجتهم هي حجة المشركين بعينها الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ويسمع من بعض الملاحدة إذا قيل له صلي قال إذا دخلت الجنة خذني في جيبك، والعياذ بالله. ويعني هذا الاحتجاج هي حجة المشركين الأولين، حجة المجوس الذين أثبتوا خالقين النور والظلمة، والقدرية أثبتوا خالقين، الله خالق العبد والعبد خالق فعله. والمشركية الذين احتجوا بحجة المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. نعم. قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع، لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل وطعنوا في حكمته تعالى. تعالى الله. وقالوا: كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المناهي للحكمة؟ وهؤلاء هم الجبرية الغلاة، يعني فإذا وصل الأمر إلى أن يصل إلى اعتقاد سقوط الأمر والنهي فهذا كفر بالله عز وجل. نعم. والتصرف المنافي للحكمة، وهؤلاء أتباع إبليس، فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم فقال إبليس: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: قال فبما أغويتني، يعني هو يعرف أن الغواية مقدرة فاحتج بها على العيب الذي فعله وهو معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. والرد على هاتين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله تعالى. شيخنا لعلنا نقف. نقف؟ اي نعم. شيخ اللي عنده دوام ولا عنده؟ طيب عندكم دوامات ها؟ نعم. يلا ان شاء الله بس نبكر العصر. ايش رايكم الساعة كم نبدا؟ بعد العصر. الساعة الرابعة شيخ. ها نبدا الرابعة؟ يمكن لو بدأنا الرابعة نجتهد إن شاء الله ما نطول عليكم بعد العشاء. بقي القليل بإذن الواحد الأحد. والله ما هو قليل، لكن ما بعد الكلام على القدر هذا سنسرده سردا عندما جاء وذكر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأدلة ذلك، هذا كله قد تقدم، لذلك سنمره مرورا إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله إليكم وجزاكم الله خيرا.